أني بكر وهوازن، بل شادية العرب. بل قولوا شادية محمد. لا بأس، ولتغني في محمد. أجل، غنينا في محمد. أجل، أجل، أجل، أجل، في محمد. أجل، أجل، أجل، في محمد. أجل، مقام محمد.